لما أم ابني زبدي قالت قل إن يجلس ابني هذان واحد عن يمينك واحد عن يسارك، ماذا أجابها يسوع؟ ليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي، ليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. إذا يا جماعة احنا وضحنا فروق كتيرة جدا، أنا لو قعدت أسرد في الفروق هناخد وقت طويل. يبقى يا جماعة ألخص كل اللي أنا قلته. النص رقم 6 الذي إذ كان في صورة الله، قلنا أن الرجل صورة الله لا إشكال في ذلك، حتى المرأة على صورة الله برضه مفيش مشكلة خالص، لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله. وضحنا فروق كتيرة جدا ما بين الآب وما بين يسوع، وارجعوا لمحاضرة الفروق، ما تكتفوش فقط بالفروق دي، احنا عدينا فروق يمكن لا يقل عن 15 فرق في محاضرة الفروق، يا ريت تركزوا فيها كويس جدا هتنفعكم، ودي زي ما قلنا مادة خام وبتشكلوها زي ما انتوا عايزين، تقدروا ان انتوا تردوا بيها ان شاء الله في حوارات كتيرة جدا، يا ريت تذاكروا محاضرة الفروق. ونوضح الفروق، هل الاحتمال الاولاني ان يسوع فعلا كان معادل لله، او يسوع عمره ما كان معادل لله؟ وبالفعل الكتاب المقدس يرجح كفة ان يسوع عمره ما كان معادل لله، عمره ما كان مساوي لله. طيب هل يمكن ان يكون يسوع معادل لله ولو في امر واحد؟ يلا جاوبوني على التكست، هل ممكن يكون يسوع معادل لله ولو في امر واحد فقط؟ ده سؤال ليكم انتوا، هل ممكن يكون يسوع، فكروا كويس بس، اللي يقول اه يقول اه ليه، اللي يقول لا يقول لا ليه، هل ممكن يسوع يكون معادل لله ولو في شيء واحد؟ ها يلا يا جماعه فكروا كده وبتأني وبالراحه، معاكم نص دقيقه للاجابه، هل ممكن يسوع يكون معادل لله ولو في شيء واحد؟ لغايه دلوقتي ما شفتش اجابات، قلقانين من ايه؟ عادي جاوبوا غلط مفيش مشكله، تجاوبوا غلط دلوقتي بدل ما تجاوبوا غلط في الامتحان. ها طيب خلينا نجاوب، يسوع معادل لله في الايمان به، بمعنى اذا امنت بيسوع انا كده امنت بالله. طيب واذا ما امنتش يسوع انت كده ما امنتش بالله. نقول تاني، إذا أمنت بيسوع يبقى أنت كده أمنت بالله سبحانه وتعالى. طب لو أنت ما أمنتش بيسوع يبقى أنت كده ما أمنتش بالله. واحد يقول لي أفهم من كده إن يسوع والله لا، ده فهم عقيم سقيم وردنا عليه كتير، وهنرد عليه برضه النهارده في إجازة إن شاء الله. في نقطة الإيمان، لأن أنت إذا رفضت الرسول يبقى أنت كده رفضت الراسل. أنا مش ممكن يجي لي المسيح ما أقبلوش ويبقى أنا كده أقول أنا أمنت بالله. طب أنت أمنت بالله ماشي، أنت مأمن بالله، طب فين الشرع؟ فين شريعة الله سبحانه وتعالى؟ عرفت منين ما يرضي الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق الرسول؟ فأنت لو أبغضت الرسول أو رفضت الرسول يبقى أنت كده رفضت الراسل. هل الكلام ده موجود في الكتاب المقدس؟ هل الكلام ده عليه أدلة؟ هنجيب الأدلة من الكتاب المقدس. حد فاكر دليل؟ حد فاكر دليل؟ يلا أنا عايز دليل منكم. حد فاكر دليل؟ إن أنت إذا رفضت الرسول يبقى أنت كده رفضت الراسل. حد فاكر دليل؟ مين فاكر دليل؟ حتى اكتب بالمضمون، النص بالمضمون او الدليل بالمضمون بتاعه. كنت اتمنى لو كانوا الاخوه والاخوات مذاكرين، لكن قدر الله ما شاء فعل. حد فاكر دليل؟ احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده يا جماعه. طب ليه ما حدش فاكر؟ طيب امرنا لله. فاكرين النص بتاع صمويل؟ ولا مش فاكرينه؟ ولا ضاع؟ ولا تاه؟ خير. صمويل الأول 8-7، ماذا يقول النص في صمويل الأول 8-7؟ فقال الرب لصمويل: اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا. أنت كده لما رفضت صمويل، انت كده ما رفضتش صمويل بس، لا انت كده رفضت الله سبحانه وتعالى، لان صمويل كان جاي بيدلك على الله سبحانه وتعالى، وانت رفضت صمويل، اذا انت رفضت الله سبحانه وتعالى. والنص واضح، انا ما جبتش اي شيء من عندي، النص يقول قدامكم على التكست: فقال الرب لصمويل: اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لانهم لم يرفضوك انت بل اياه رفضوا حتى لا املك عليهم. اذا يبقى انت لو رفضت الرسول يبقى انت كده رفضت الله سبحانه وتعالى. نفس الامر مكرر، وحتى يسوع كان بيستشهد بمثل هذه الاقاويل، يسوع كان بيستشهد بمثل هذه الاقاويل برضه. طيب تعالوا نشوف كده يا جماعه في متى 10:40 لما كان بيتكلم مع التلاميذ في الارساليه الثانيه او مع الرسل السبعين، كان بيقول لهم من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي ارسلني. ها النص في متى 10:40 ماذا يقول؟ من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي ارسلني. ايه ده؟ يعني انت لو ما قابلتش الرسل السبعين دول يبقى انت كده ما قابلتش يسوع، ولو ما قابلتش يسوع يبقى انت كده ما قابلتش الذي ارسله. اذا يا جماعه هي دي العلاقه. ها هي دي العلاقه، رفضت المرسل يبقى انت كده رفضت الراسل، رفضت الرسول هو للتلاميذ السبعين. من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي ارسلني. يبقى انت حتى لو رفضت اي واحد من التلاميذ او الرسل السبعين دول يبقى انت كده رفضت الله، لان يسوع هو الذي اعطاهم الكلام. ومن الذي اعطى هذا الكلام ليسوع؟ هو الاب، هو الاب. طب ايه الدليل يا جماعه ان الاب هو الذي اعطى الدليل ليسوع؟ ايه الدليل ان الاب هو الذي اعطى الكلام ليسوع؟ ها ايه الدليل؟ جميل جميل اختنا منارة الاسلام ما شاء الله فاكره يوحنا 12:49-50، لاني لم اتكلم من نفسي لكن الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصي ماذا اقول وبماذا اتكلم، وانا اعلم ان وصيته هي حياه ابديه، فما اتكلم انا به فكما قال لي الاب هكذا اتكلم. على فكره الرد اللي انا بقوله ده موسع مشعب علشان عايزين نحقق افاده، لكن الرد الملخص هنقول عليه في الاخر زي ما احنا متعودين. بس انا بحاول افتح يعني رؤيتك للنص، انت ازاي تقرا النص، ازاي تكامل ما بين النص وما بين الكتاب، ازاي تحط النص في سياق الكتاب. مش عايزين ناخد نص ونطلع نجري بيه، لا خد النص حطه في مفهوم الكتاب خلاص، انت كده وصلت المضمون وفهم الفهم الصحيح للنص. اذا يا جماعه لما يجي بولس يقول ان يسوع لم يحصل خلص ان يكون معادلا لله، اثبتنا يا جماعه ان يسوع عمره ما كان معادل لله. طب لو كان معادل لله هيكون معادل في ايه؟ فقط في الايمان به، فقط في الايمان به. لان يسوع دايما كان بيقول مثلا في يوحنا 7:28 يقول فنادى يسوع ويعلم في الهيكل تعرفونني وتعرفون من اين انا، ومن نفسي لم آت، بل الذي ارسلني هو حق الذي انتم لستم تعرفونه. يسوع بيقول انا يا جماعه انا مش جاي من نفسي، ها، لكن اللي ارسلني هو حق الذي انتم لستم تعرفونه. يبقى هم يا جماعه ما كانوش عارفينه، ما كانوش عارفينه، يسوع جاي يعرفه لهم. طب ايه لو انتوا رفضتوا يسوع يبقى هتعرفوا الله منين؟ لو رفضت يسوع هتعرفوا الذي ارسله منين؟ ادي يسوع اللي بيقول من نفسي لم آت، بل الذي ارسلني حق الذي انتم لستم تعرفونه. يعني انا جاي اعرفكم اللي انتم مش عارفينه. طب لو انت رفضت يسوع تعرف اللي ارسله منين؟ طيب يبقى انت يسوع قالها صراحه في يوحنا 12:44، فنادى يسوع وقال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني. يا جماعه اللي بيؤمن بيا مش بيؤمن بيا انا، ها، بل بالذي ارسلني، بل بالذي ارسلني. لان طبعا كان يسوع بيقول زي ما احنا عارفين ان تعليمه دي مش منه، دي كانت من الذي ارسله. افكركم بالنص يوحنا 7:16، اجابهم يسوع قال تعليمي ليس لي بل للذي ارسلني. يعني يسوع حتى التعليم بتاعه ده لا مش منه، بل للذي ارسلني، عفوا مش لي، مش له، مش ليسوع، لا للذي ارسله. يسوع كان كلام حتى اللي بيقوله مش منه، ده كلام من الاب في يوحنا 12:49، لاني لم اتكلم من نفسي لكن الاب اعطاني وصية ماذا اقول وبماذا اتكلم. يبقى يسوع يا جماعه كلامه مش منه. يسوع يا جماعه كان جاي يعرف الناس حاجه هم مش عارفينها. يسوع يا جماعه تعليمه مش ليه بل للذي ارسله. يسوع قال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسله. يبقى انت لو رفضت يسوع رفضت الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون في معادله في هذا الامر، ممكن يكون في معادله نسبيه في هذا الامر. اذا رفضت المرسل فانت كده رفضت الراسل. نفس الحال بالنسبه للتلاميذ السبعين، نفس الحال بالنسبه للتلاميذ او الرسل السبعين لما يسوع برضو كان بيقول لهم في انجيل لوقا تقريبا 10:19 لما كان بيقول لهم الذي يقبلكم يقبلني والذي يرذلكم يرذلني والذي يرذلني يرذل الذي ارسلني. وقالها برضه في متى 10:40 من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي ارسلني. طيب يبقى يا جماعه يسوع لم يكن معادل لله ولا طرفه عين واحده. وقدمنا فروق كتيره جدا يا ريت تذكروها وقت الرد إن شاء الله اذكروا المهم منها، علم الساعة، الخضوع، لا يعلم، الأمور دي كلها تقدروا تذكروها في الفروق. نرجع تاني يا جماعة بقى الرسائل بولس، احنا تشعبنا شوية لكن إن شاء الله فيها بفضل الله إفادة. طيب يبقى يا جماعة سورة الله لا إشكال فيها على الإطلاق، الجزئية الثانية أن يكون معادلا لله. طيب لكن سورة عبد صائرا في شبه الناس، يسوع أخلى نفسه آخذا سورة عبد صائرا في شبه الناس. طب تعالوا نروح للنص اللي بعديها ونرجع تاني للنص ده. وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. طب يا جماعة هنا بيتكلم عن مين؟ عن واحد إنسان. الإنسان ده حصل له إيه؟ مات. طيب اللي بيموت ده يا جماعة بيكون الله؟ لا. أمال مين اللي بيموت ده؟ اللي بيموت ده بيكون من الناس. طيب شوف يا جماعة التسلسل جاي إزاي، شوف التسلسل بس جاي إزاي علشان تقدر توصل المعلوم. نقرأ النصين تاني ونشوف إحنا هنفكر بصوت عالي، وهنشوف لما نفكر بصوت عالي هنوصل لإيه. لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. إيه؟ رفعه الله. طب جميل جدا، تعالوا نعلق واحدة واحدة. النص يقول مات، مين اللي ممكن يموت يا جماعة؟ هل الله يموت؟ لا. تيموثاوس الأولى 6:16 من كلام بولس، الذي له وحده عدم الموت. إذن الله لا يموت. أمال مين اللي بيموت يا جماعة؟ اللي بيموت دول البشر. هل في دليل إن بيموت دول هم البشر أو هم الناس؟ تعالوا نشوف كده، نحاول نفتكر مع بعض. فاكرين مزمور 82؟ ها؟ مزمور 82 6 و7، أنا قلت إنكم آلهة وبنوا العلية كلكم. طيب القضاة يا جماعة آلهة وأبناء الله، نروح نعبدهم نقول عليهم هم الإله؟ ده كده ما فيش فرق بينهم وبين الله بقى. لا، شوف النص اللي بعديها، لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. مثل الناس، مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. إذن اللي بيموت مين يا جماعة؟ الناس هي اللي بتموت، لكن الله لا يموت. تيموثاوس الأولى 6:16، جميل جدا. يبقى هنا بولس بيتكلم عن إنسان. إذن هذه النصوص تدين النصارى وليست في صالح النصارى. أنا بقول لك اثبت لي أن المسيح هو الله، اثبت لي أن المسيح هو الله. أنت رايح تقول لي لا أصل هو كان وصل، لا، النص يقول مات خلاص. إذن هذا النص يدين النصارى. طيب نرجع للنص رقم 2 بقى، أو نكمل كده في الجزئية الأولى في النص رقم 8، إذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يعني الشخص ده يا جماعة كان إنسان وأطاع حتى الموت، موت الصليب. طب النص اللي احنا عديناه رقم 7، لكنه أخلى في شبه الناس. جميل جدا يا جماعة. هل بولس يؤمن بتجسد الآلهة؟ علشان بس نحط النص في السياق الصحيح، هل بولس يؤمن بتجسد الآلهة؟ لا، بولس مش بيؤمن بتجسد الآلهة. فين الدليل؟ في أعمال الرسل. فاكرين؟ أنا بفهمكم، أنت لازم تكون فاهم علشان تعرف ترد. الفهم ده أنا بشرح لك أنت الفهم، أنا مش برد على النص. اللي أنا بعمله دلوقتي مش رد على النص، أنا بعلمك إزاي تفهم علشان تعرف ترد على النص. هل بولس يا جماعة كان بيؤمن إن الآلهة بيتجسدوا؟ لا لا أبدا، ده بولس بيقول عليها إن دي من الأباطيل. يا راجل قال كده؟ قال كده فين؟ أعمال الرسل صح 14، فاكرين؟ لما كان في ليسترا والناس قالوا في أعمال الرسل 14:11 إن الآلهة تشبهوا، ها؟ أن الآلهة، لما بولس عمل معجزة الناس راحوا يقدموا لهم القرابين، قالوا أن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. بولس قال لهم إيه يا جماعة؟ أيها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا، ها؟ بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل. إذن بولس وصف أن تشبه الآلهة أو الإله بالناس دي من الأباطيل. بولس يصف هذا الأمر أن الإله يتشبه بالناس. النص يقول أن الآلهة تشبهوا بالناس، والنص يقول شبه الناس، هي والله ما فيها فرق، والله ما فيها اختلاف. طيب بولس يقول أن هذه أباطيل، وبولس نفى عن نفسه الألوهية، لأن هم ينفي عن نفسه الألوهية بإيه يا جماعة؟ بأن هو تحت آلام. والمسيح هنا بيقول لك وضع نفسه وأطاع حتى الموت، ها، أطاع حتى الموت، موت الصليب. جميل جدا يا جماعة. طيب يبقى احنا نرجع للنص تاني، نرجع للنص مرة تانية، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد

مزمور 95:6 ماذا يقول النص؟ هلما نسجد ونركع ونجثو أمام الرب خالقنا. يبقى السجود ليس هو الركوع، ليس هو الانحناء، هو الجثو. هلما نسجد ها ونركع ونجثو أمام الرب خالقنا. إذن يا جماعة الجثو غير السجود غير الركوع. لما قال كده النصراني جيمس فيرجن تقول باو اللي معناه الانحناء. طيب النص مزمور 95:6 هلما نسجد ونركع والنص اهو قدامكم باليوناني. طيب من موقع بلو ليتر بايبل، بلو ليتر بايبل، النص اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو في فيليبي 2:10 هنزل لكم كمان مترجم يوناني. طيب ادخلوا كده يا جماعه، خدوا الكلمه اللي هي المقابل لها باو، المقابل لها باو في اليونانيه خدوها اللي هي هتلاقوها كامبتو، الكلمه معناها كامبتو. طيب خدوها حطوها في المترجم هتلاقي معناها بند اي الانحناء، هتلاقي معناها يا جماعه بند بمعنى الانحناء. ده النتيجه اللي هي هتطلعها او اللي هيطلعها المترجم، اللي هيطلعها المترجم بيعملوا انتوا الواجب ده. خدوه انتوا كده، خدوا النص اليوناني، خدوا الكلمه اللي هي المقابله للانحناء دي وحطوها في المترجم تلاقوا معناها ها بن معناها الانحناء. طيب الواجب بقى عليكم، الواجب الاكيد بقى، احنا طبعا اتعلمنا على الايسورد، اتعلمنا على الايسورد، كل المطلوب منكم عايز اعرف هل كلمه تكثو معناها السجود ولا لا. هقول لكم برضه هتعملوا ايه علشان عارف ان انتوا ناسيين. هتفتحوا النص باليوناني، تاخدوا الكلمه اليونانيه تحطوها في محرك البحث ها او رقم الكلمه اليونانيه. اول حاجه هتفتح النص ده باليوناني، تطلع المقابل ليها في قاموس سترونج وورد وتحط المعنى بتاعها بالانجليزي. طيب وتاخد الرقم اللي هو في قاموس سترونج وورد وتحطه في البحث، تبحث عن كل الكلمات او كل النصوص اللي موجود فيها هذه الكلمه وتطلع لي كم نص كده موجود فيهم نفس هذه الكلمه، وتطلع لي كم نص فيهم هذه الكلمة. الواجب ده انتظره منكم على صفحة المدونة، مدونة .me أنا الله نسيتها، ثانية بس اكتبها كده عشان افتكرها. تمام، في أي وقت، في أي وقت المدونة www.memod.worldpress.com قدامكم على التكست برضه علشان يسمعوا التسجيل ان شاء الله. طيب ادخلوا في اول صفحه اللي هي مخصصه للدوره، عايز في التعليقات تطلعوا لي النتيجه. مش انت كده فتحت صفحه ثانيه يا اخونا ابو عمر، عايز الصفحه الرئيسيه اللي هي موجود فيها الاعلان اصلا عن الدوره، عايز تحت في التعليقات كده ان شاء الله زي ما قلنا كلمه تكثو دي اللي واجب عليكم، طلعوا لي كده كلمه تكثو ما معناها في اليوناني وايه المقابل ليها في كاموس سترونج وايه المعنى بتاعها ونحط الكلمه في البحث وما الى ذلك. طيب يا جماعة احنا وضحنا ان كلمة تكثو معناها الانحناء من نص كينج جيمس فيرجن، ونزلنا النص باليوناني وفرقنا ما بين السجود والركوع. تعالوا بقى نلخص كده، الرد انتهى، انا كده تشعبت في الرد وقلت الهدف من التشعب ده تحقيق الافادة علشان افتح ذهنك ازاي تقرأ النص وتربطه ما بين نص كتاب المقدس. تعالوا نقول بقى الرد المختصر بمنتهى البساطة، الذي في فيليب 2:6 الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. أولا يا جماعة صورة الله لا، ليه؟ لأن صورة الله كل الناس وكل الرجال وكل النساء على صورة الله، الدليل كورنثوس الأولى 11:7 فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده. طيب طيب وفي التكوين 1:27 فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم. إذن صورة الله دي لا تعني أي شيء على الإطلاق، جميل جدا. لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، هل يسوع معادل لله؟ أبدا. هل يسوع كان معادل لله ولو لطرفة عين واحدة؟ أبدا. الدليل حط الفروق الكثيرة اللي احنا أخذناها ما بين يسوع وما بين الآب. هل يمكن أن يكون يسوع معادل لله؟ ممكن يكون في حالة الإيمان فقط، لأن يسوع قال من يؤمن بي ليس يؤمن بي بل الذي أرسلني، والذي يؤمن بالمرسل يؤمن بالراسل وهكذا. طيب لكنه أخلى نفسه

بالظبط، يعني اتخلقوا من جديد لما امنوا فيه. المقصود بخليقة الايمان والخليقة الجديدة في تجديد الإيمان. فلما يقول فيه خلق الكل، الكل به ولاه قد خلق، جميل جدا. يبقى لما يقول إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، إذا خليقة إيمان كما يقول أنطونيوس فكري وتفسير تطبيقي. ولما يقول وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر والقداسة، معنى خليقة الإيمان. ولما يقول في غلاطية 6:15 في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة، إذا المراد الخليقة الجديدة ليس إنسان بقى يموت ويتخلق من جديد وما إلى ذلك. طيب تعالوا نجيب أدلة لكن من خارج رسائل بولس، من خارج رسائل بولس. يقول في مزمور 51:10، مزمور 51:10، قلبا نقيا اخلق فيا الله، قلبا نقيا اخلق في يا الله. ايه ده؟ يعني قلبا نقيا اخلق فيا الله؟ يعني إله إيه امسك قلبي ده ارميه على جنب وهات لي قلب جديد؟ لا، تجديد قلبك، تجدد إيمان جديد، قلبا نقيا أخلق فيه الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. يعني جددني بتجديد الإيمان، جدد قلبي، هذا هو معنى الخلق. فما حدش يجي يقول إن معنى الخلق في هذا النص بتاع كلوسي ومعنى خلق الأعضاء أن يسوع هو الخالق، لأن إحنا نفينا أن يسوع كونه هو الخالق من رسائل بولس ومن كلام يسوع ومن كلام أثناسيوس الرسول. فالخلق يا جماعة ليس المقصود به خلق الأعضاء أو خلق الكرة الأرضية وخلق السماء وما إلى ذلك على الإطلاق، ولكن المقصود بخلق تجديد الإيمان. تعال نقرأ نص آخر. يقول مزمور 134، ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض، ترسل روحك فتخلق. على فكرة النصارى بيستدلوا بالنص ده يقول لك الحق الروح القدس بتخلق، الكلام ده كلام غريب والله. النص يقول ترسل روحك فتخلق، ورديت على الكلام ده برضو مع قصة تفار، نرد عليه تاني، أي أن الخلق بعد الإرسال، ها الخلق بعد الإرسال، والنص يقول وتجدد وجه الأرض، شيء وتجدد، ها إذا في شيء وتجدد، ترسق وتجدد وجه الأرض، إذا في شيء، في خليقة، والخليقة ده تتجدد تجديد إيمان. من الذي يقول ذلك؟ أنطونيوس فكري، صفحة 461، صفحة 461 يقول وكما كان روح الله قديما يرف على المياه فخرجت الخليقة الجديدة، هكذا مازال روح الله يعمل في المعمودية ليعطي خليقة جديدة ليجدد وجه الأرض. يعمل في المعمودية، هكذا مازال روح الله يعمل في المعمودية ليعطي خليقة جديدة ليجدد وجه الأرض. إذا يا جماعة المراد ترسل روحك فتخلق ليس معنى خلق الأعضاء وما إلى ذلك، لا، خلق الإيمان. ترسل روحك فتخلق يعني روح القدس لما أنت ترسلها تجدد الإيمان في الناس وتجدد وجه الأرض، أي تجدد الإيمان في قلوب الناس وفي قلوب البشر، وليس معناه إن هي تخلق البشر من جديد. إن اللي يجي لك يقول لك أصل هنا الروح بتخلق، قول له أنت غلطان، ده هنا خلق الإيمان ليس خلق، خلق الله سبحانه وتعالى الآدم والكرة الأرضية والسماء والأرض وما إلى ذلك. فإياك فتخلق الله، والإله ما كانش خلق إلا من بعد أرسل الروح. ده كلام غريب حقيقة لأخونا الحبيب أبو سفيان وعودا حميدا. طيب يا جماعة، يبقى إحنا ردينا الملخص لكل اللي أنا قلته. نبدأ تاني، نرجع لرسالة كولوسي 1:15 الذي هو صورة الله. قلنا يا جماعة صورة الله، الرجل صورة الرجل صورة الله غير منظور بكر كل خالق. إذن يسوع مخلوق، القرينة يعني هنجلها إن شاء الله التي تؤكد أن يسوع مخلوق، فإنه فيه خلق الكل. أولا لم يذكر في هذا النص أن يسوع هو الذي خلق أو أن يسوع هو الخالق. لماذا؟ أبدا، ما فيش حاجة في النص بتقول كده، لكن النص يقول فيه وبه وله قد خلق. فيه، ها هل فيه قد خلق معناه هو الخالق؟ لا. به قد خلق، هل به معناها يا جماعة هو الخالق؟ لا. له قد خلق، هل له قد خلق معناه هو الذي خلق أو هو الذي خلق؟ لا. طيب وضحنا ما معنى كلمة فيه وبه وله قد خلق، إن الخلق معناه خلق تجديد الإيمان، مثلا كورنثوس 2:5-17، إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، ودللنا التفسير أنطونيوس فكري والتفسير التطبيقي إنه خلق إيمان لا أكثر ولا أقل. وضحنا من كلام يسوع أن الخالق والذي خلق السماء والأرض هو الآب. وضحنا من كلام بولس مواصفات وشروط في الخالق أنه حي وليس ببشر ولا يتألم ولا يموت، ولكن يسوع في إيمان بولس تألم ومات وهو بشر، جميل. وضحنا من كلام أثناسيوس الرسول أن الآب هو الخالق الذي هو قبل كل شيء، لا يعني أي شيء على الإطلاق طبعا، وردنا عليها.

بيتكلم عن مين يا جماعة؟ عن يسوع برضو. يسوع ها حامل، مش حامل، محدش فهمنا غلط يعني، يسوع حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. الهاء هنا تعود على مين في كلمة قدرته؟ قدرته الحامل أو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته الآب. إيه ده؟ حاملها بإيه؟ يسوع يحمل كل الأشياء بإيه؟ بكلمة قدرته. إذن يسوع ليس هو كلمة قدرته، يسوع ليس هو الكلمة. النص يقول الذي وباه مجده، طيب رجل صورة الله مجده ورسم جوهره. طب ما احنا برضو رسم جوهر الإله، لأن احنا على صورة الإله، لأن احنا برضو الرجل على صورة الإله، لا إشكال في رسم جوهري، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. أنا أيضا أحمل كل الأشياء بقدرة الله سبحانه وتعالى. أنا كل شيء فيا أحمله بقدرة الله سبحانه وتعالى. وما أنا هقدر إزاي هقدر أن أنا أكل وأشرب وأمشي؟ كل ده بقدرة الله سبحانه وتعالى، كل ده بقدرة الله سبحانه وتعالى الذي أعطاني إياه. نص يقول الذي هو بهاء مجده، الرجل أيضا صورة الله ومجده ورسم جوهري، أيضا الرجل صورة الله، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. إذن يسوع ليس هو كلمة الله. طيب ويسوع يحمل، إذا يعني يسوع ضعيف ومحتاج قدرة من مين؟ جابها منين القدرة دي؟ من الآب الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بكلمة قدرته. يعني يسوع ضعيف ويحمل كل الأشياء بمين؟ بكلمة قدرة الله سبحانه وتعالى. بعد ما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الآله. إذا يمين، يمين مين؟ العظمة. من هي العظمة؟ اللي هي الآب. يعني يسوع ليس هو الآب، إنه جلس عن يمين العظمة، جلس عن يمين العظمة، إذن هو ليس الآب. نعيد النص مرة تانية، الذي هو بهاء مجده، قلنا أن الرجل في كورنثوس الأولى 7:11 أيضا مجد الله، رسم جوهري، برضو الرجل على صورة الله، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. لا معلش يا عم سامي، حاول تاخدها بمعنى جميل ان شاء الله. حامل كل الاشياء بكلمه قدرتي، وضحنا ما معنى حامل كل الاشياء بكلمه قدرتي، ان يسوع ما عملش شيء من عنده، يسوع ضعيف وحمل كل الاشياء بكلمه قدره الله سبحانه وتعالى. بعد ما صنع نفسه بتطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمه في العالي. طبعا صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، دي موضوع اخر، موضوع الخطيه، وده احنا ان شاء الله ممكن نرد عليه فيما بعد، بس ما اعتقدش ان انا اللي هرد عليه، ما اعتقدش ان انا خلاص ان شاء الله هختم بالمحاضره القادمه بامر الله، تكون اخر المحاضرات كلها ان شاء الله. طيب جلس في يمين العظمه في الاعالي. طب تعالوا بقى نشوف ايه يا جماعه، فاصل من التدليسات، فاصل كوميدي من التدليسات، بجد فاصل كوميدي من التدليسات ومن الاقتباسات الخاطئه ومن حياك الله يا عبد الرحمن، حياك الله يا شيخنا حبيب، من الاقتباسات الخاطئة. طيب تعال نقرأ كده في تكملة الرسالة، ماذا يقول في النص رقم 4؟ صائرا أعظم من الملائكة، لا إله إلا الله، صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. أولا إحنا كبشر أو المؤمنين أفضل من الملائكة، لا إشكال، المؤمنين أفضل من الملائكة حتى عندنا في الإسلام. لماذا؟ لأن الملائكة مسيرين، أما البشر فهو مسير ومخير. فالذي حاد عن طريق الشر واختار الخير فأكيد هو أفضل من المسير، لأن الملائكة ربنا سبحانه وتعالى خلقهم كذلك، لا يعصون الله أمره. أما البشر لا، ممكن نعصي. طب اللي يعصي نفسه أو اللي يحاول يتجه إلى العصمة، هو يحيد عن الشر، يحيد عن الشر ويتبع الخير، فهو أكيد أعظم من الملائكة، حتى ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم. دي بس معلومة عابرة لنا احنا كمسلمين. يقول صغيرا اعظم من الملائكه، على فكره في نفس الرساله، في نفس الرساله يقول في العبرانيين 2:7، العبرانيين 2:7 يقول ها وضعته قليلا عن الملائكه بمجدا وكرامه كللته واقمته على اعمال يدك. ايه ده؟ وضعته قليلا عن الملائكه، وضعته قليلا، يعني مره يقول لك ايه يا جماعه ده اعظم من الملائكه، بعدين يقول لك لا لا لا ده اقل من الملائكه. طب في نص تاني انا هحاول افتكره ان شاء الله، بيقولوا والذي وضعته قليلا عن الملائكة، في نفس الرسالة برضو 2:9 2:9 2:9 ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع. ها من الذي وضع قليلا عن الملائكة؟ يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة من اجل الم الموت. مش ملاحظين حاجة يا جماعة؟ الله العظيم سبحان الله، يعني لسه شايفه في النص يقول من اجل الم الموت. ده نقدر نستدل بيه على ايه برضو؟ ان بولس يؤمن ان يسوع يتألم،

يقول نجد داود يقول اسجدوا له يا جميع الآلهة، مزمور 97:7. نعم ايه تاني كده نشوف كده انطونيوس فكري ماذا يقول. نجد داود يقول اسجدوا له يا جميع الآلهة في مزمور 97:7. هنا قدامكم اسجدوا له يا جميع الآلهة. ايه ها مين والله بقت عماله تضرب كف على كف. ايه جاب ده للنص اللي بيقول متى ادخل البكر الى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكه الله؟ منين جبت ملائكه الله والبكر ليسجدوا له يا جميع الالهه؟ والله انا بتهجني، انا بتعمل اضرب كف على كف، منتهى التدليس والله. فين متى ادخل البكر الى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكه الله؟ تعالوا نشوف بقى بيبرر بايه. عفوا بيبرر بايه؟ يقول انطونيوس في صفحة 22 لتفسير رسالة العبرانيين، صفحة 22 في تفسير رسالة العبرانيين للنص رقم 6، ولتسجد له كل ملائكة الله. شوفوا الراجل بيقول يا جماعة في مزمور 97:7، نجد داود يقول اسجدوا له يا جميع الآلهة. والذين ترجموا الآية من العبرية، ها الذين ترجموا الآية من العبرية فهموا أن الآلهة هم الملائكة، وهكذا ترجموها، ومنهم يأخذ الرسول بولس. يا حلاوة يا ما أروعك، ما أبدعك، أنت زي السكر، أنت راجل جميل، أنت ما أروعك بجد والله. يقول أنطونيوس فكر صفحة 22 لهذا النص، نجد داود يقول اسجدوا له يا جميع الآلهة، والذين ترجموا الآية من العبرية فهموا أن الآلهة هم الملائكة. يا سلام، وهكذا ترجموها، ومنها يأخذ الرسول بولس. يا بولس، بولس ما بيقتبسش بوحي، بولس بيقتبس من ناس فهموا، بيقتبس من فهم ناس، ناس بيفهموا، فهموا ان الالهه معناها الملائكه، وهم ترجموها كده، قال لك هوب كلوب يلا يا جماعه انا اقتبس. ما تقتبس يا عم بوحي الله. سبحان الله سبحان الله. والله ده بيفكرني يعني افتكرت ايه في القران الكريم، شتان الفرق والله العظيم. سبحانك يا رب، انا مش متذكر نص الايه الكريمه بس حاول افتكرها، اللي هي وما كنت لديهم اذ هم يختصمون. اما كنتش مخطئ في الايه، لو اخطات فيها صلحها لي. وما كنت لديهم اذ هم يختصمون، لما القوا الاقلام، لما القوا الاقلام على اللي يرعى السيده مريم. نعم ذلك من انباء الغيب نوحيه. سبحانك يا الله سبحان الله والله العظيم. شايفين فرق؟ نوحي إليك. هنا الآية صريحة بالوحي، بالوحي. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش عندهم وهم بيختصموا، لكن ربنا سبحانه وتعالى أنبأه من أنباء الغيب من الوحي. نوحيه إليك، نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت لديهم إذ يختصمون. سبحانك يا الله. لكن بقول لك تاني تفسير أنطونيوس فكر عشان نشوف الفرق. اقتبس هذا النص الذي يقول متى أدخل البكر إلى العالم، مزمور 97:7 يقول نجد أن داود يقول اسجدوا له يا جميع الآلهة، ترجموا الآية من العبرية فهموا أن الآلهة هم الملائكة، وهكذا ترجموها، ومنها يأخذ الرسول بولس. طب بولس ما بياخدش بالوحي، لماذا لم يقتبس بولس بالوحي إذا كان بولس يوحى إليه؟ إذا بولس يا جماعة بيقتبس من مين؟ من ترجمة. يعني بمعنى اصح بولس ماسك كتاب ترجمه في ايده. ايه ده، انا بعرف اقرا يوناني، الله ده كتاب جميل جدا، هات كده اقتبس منه. يبقى بيقتبس يدوي، ما بيقتبسش بوحي، لانه بيقتبس بنص مش موجود اصلا، بيقتبس بنص مترجم ترجمه خاطئه، مترجم ترجمه بفهم ناس تانية. الناس فهموا ان الملائكه هم الهه، قال لك هات انا اقتبس. نؤكد تفسير انطونيوس فكري صفحه 22 لهذا النص. شتركم فاصل مع التدليسات. يبقى انت ابني، انا اليوم ولدتك، او صائرا اعظم من الملائكه، مره ثانيه يقول لك اصل يسوع اقل من الملائكه. طيب انت ابني، انا اليوم ولدتك، هذا لداود، انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا، هذا لسليمان، وده اللي لنا من الكتاب المقدس وتفسير انطونيوس فكري. متى ادخل البكر العالم يقول لتسجد له كل ملائكه الله؟ وضحنا ان هذا النص ملهوش اساس من الصحه، وكان بعمليه تدليس. وعن الملائكه يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. بيقول يعني قال عن يسوع يا جماعه انه اعظم من الملائكه، وان